فيا جورة شعب اليمان فيا جورة شعب اليمان بحقكم سلوا أو مروا طيف الخيال يزور بعضتم ولم يبعد عن القلب ذكركم وغبتم وأنتم في الفؤاد وحيما بقلبي هل سواكم لعلتي قديم بداء العاشقين خبير الله وحيما هل سواكم لعلتي طبيب بداي العاشقين خبير أعير عيوني أعير عيوني نظرة من جمالكم وما كل من يبغي الوصال يعير وإني لمستغن عن الكون دونكم وأما إليكم سادتي ففقير فجودوا بوصل فالزمان مفرق وأكثر عمر العاشقين قصير ومدح رسول الله فلسعادتي أفوز به يوم السماء تموت يممنا حوى الباء